إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. نحمد الله جل جلاله الكريم المنان الموفق جل جلاله لكل خير، أن من علينا واختارنا واشتبانا واصطفانا رجالا ونساء في هذا الزمن الصعب الذي نعيشه، الذي كثرت فيه الشبهات والشهوات، وكثرت فيه المغريات، وكثر فيه التعلق بالدنيا والركون إلى الدنيا ونسيان الآخرة. نحمد الله تعالى يا أخواتي الكريمات أن الله جل جلاله اجتبانا في هذا الزمن واختارنا لنكون عبادا له جل جلاله. فالله تعالى قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. وقال: قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان، فالذي هدى هو الله، والذي قدر هو الله، والذي شرح الصدور هو الله، والذي هدى النفوس هو الله. فالله جل جلاله هو الخالق، وهو المالك، وهو المدبر. القلوب بيده، والنواصي بيده، والأرواح بيده، والأعضاء بيده، وكل شيء بيده. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. وقال في آية أخرى: إلا هو آخذ بناصيتها، إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. جلوسك الآن في هذا المسجد لسماع كلام الإيمان بيد الله، قيامك بعده بيد الله، حركاتك وسكناتك كلها بيد الله جل جلاله. هذا الكون أصله عدم، أصله عدم، كان الله ولم يكن شيء، لم يكن جبال، لم يكن بحار، لم يكن أنهار، لم تكن سماوات، لم تكن أراضي، لم تكن وديان، لم يكن عرش، لم تكن ملائكة، لم يكن شيء، لم تكن جنة، لم تكن نار، ما كان أحد مع الله. وما قدر الله حق قدره. ثم خلق الله جل جلاله الجنة، وخلق النار، وخلق الكرسي، وخلق العرش، وخلق السماوات، وخلق الأراضي، وخلق الجبال، وخلق البحار، وأجرى الأنهار، وأنبت الأشجار، وأخرج الثمار، وخلق آدم، وخلق حواء، وخلق الذراري، وخلق الجن، وخلق الدواب، وخلق الحيوانات، وخلق المجرات، وخلق الكواكب، وخلق الشمس، وخلق القمر، ونظمه كله جل جلاله بنظام محكم متماسك. إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، والشمس تجري لمستقر لها، ذلك تقدير العزيز العليم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. قال ملك من الملائكة: يا ربي أعطني قوة أطوف بها في العرش. مش عرش ملك، ولا عرش رئيس، ولا عرش وزير، ولا عرش نائب، عرش الملك جل جلاله. فقال هذا الملك: يا ربي أعطني قوة أستطيع أن أطوف بها العرش. فأعطاه الله جل جلاله 50 سنة، وخلق له 18,000 جناح. كيف؟ هذا مش عندنا، هذا عند الله عز وجل. كيف خلقوا، كيف ركبوا، كيف يطير بهم، كيف 18,000 جناح عند هذا الملك؟ الله أعلم. هذا جاء في الروايات، جاء في تفسير القرطبي لسورة الأعلى. 18,000 جناح، هو بجناحين الطير، بجناحين بطير مئات الكيلومترات. كيف 18,000 جناح؟ إيش السرعة والقوة اللي عنده هي؟ والله تعالى أعطاه 50 سنة ويطير يطير يطير يطير يطير 18,000 جناح وعم بطير وعم بطير وعم بطير. بعد ما مر 50 سنة قال: يا ربي ما قطعت العرش، فزدني. فزاده الله جل جلاله بعدها 20,000 جناح، صارت 48,000 جناح. وزاده الله جل جلاله 30 سنة، 30 سنة عم بطير ب 48,000 جناح. يا أخواتي 48,000 جناح عم بطير لمدة 80 سنة، يطير يطير يطير يطير يطير. قال: يا ربي انتهت 30 سنة، يا رب زدني. زاده الله تعالى حتى صاروا 50,000 جناح وزادوا 20 سنة، يعني قديش صاروا كلهم سوا؟ 100 سنة ب50,000 جناح. فصار يطير يطير يطير يطير فما قطع شيء. قال: يا ربي أن ذلك؟ فقال: يا أيها الملك، أتعلم منذ 100 سنة أين أنت؟ قال: لا يا ربي. فقال الله جل جلاله: منذ 100 سنة ما قطعت سارية من سوار العرش. الله جل جلاله قال: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8، يومئذ تعرضون، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. جاء هذا في تفسير القرطبي لقوله جل جلاله: سبح اسم ربك الأعلى، سبح، عظم، نزه. إيش يعني التسبيح؟ منسبح الله في أذكار الصباح، منسبح بأذكار المساء، منسبح بعض الصلوات: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إيش يعني سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ ما معنى سبح اسم ربك الأعلى؟ أي نزه ربك، نزه ربك عن كل النقائص والعيوب. شو يعني شيخ؟ يعني بس نقول الله تعالى ما إله ولد، ونقول الله تعالى واحد، ليس له أب، وليست له أم، وليس له أخ، وليست له أخت، وليست له زوجة، وليس له ولد، وليست له بنت. لا، هذا واحد بالتنزيه. الأم اليوم فكرت بس نزه ربك عن النقائص، يعني لا تدعي له الولد ولا الزوجة ولا الزوج ولا الابن ولا البنت. لا لا، ليس هذا فقط. نزه ربك جل جلاله عن كل ما يخالج قلبنا من شك به وبقدرته وبعلمه وبإرادته. الآن نقول للزوجة، نقول للإمرأة، نقول للأم، نقول للأب: إذا سألت فاسأل الله، حل مشاكلك عند الله، شفاء أمراضك عند الله، هداية زوجك بيد الله، هداية ولدك بيد الله، هداية بنتك بيد الله، صلاح أحوالك بيد الله، غنى زوجك بيد الله، حل كل المشاكل بيد الله. وبس منقول بس إن شاء الله، وبس صح، وبس. هيدي البس بتخرب الأمور. كل واحدة، كل واحد، كل رجل وكل امرأة عنده مشكلة من المشاكل، عنده بلاء من الابتلاءات، ابتلي به أو ابتليت به، ولكن أين لجوءنا إلى الله؟ أين التي إن صابتها حال، إن صابها بلاء، إن صابها مرض، إن أرادت شيئا قامت في دجى الليل وتوضأت ووقفت بين يدي ربها وكبرت وألقت الدنيا خلف ظهرها وقرأت الفاتحة وخاطبت حبيبها وربها؟ الآن أي حال من الأحوال، ألو، هذا التليفون، قالوا تكنولوجيا، قالوا تكنولوجيا، قالوا تطور، قالوا حضارة، قالوا خلص صارت الدنيا كلها سوا بقبضة يدك. والله أشغلونا بهذه عن الله، أشغلونا بهذه الوسائل عن الله. كانت المرأة من الزمانات قبل التليفونات إذا كانت لحالها في البيت وما فيش معها هذا، يا رب تقوم تدعي يا رب. امرأة من الصالحات في هذا الزمن، زوجها سافر وتعيش عند أبيها، وعندها بنت صغيرة عمرها سنة، وهذه البنت الصغيرة أصيبت بحرارة عالية وبمرض شديد، وأبوها رجل كبير نائم. فقامت في الليل، لا في تليفون ولا في مصاري تروح، هي فقيرة وزوجها خارج وأبوها نائم ومريض، وبنتها تتلوع أمام عينيها وتبكي وتكاد أن تموت. فقامت وتوضأت وطرقت باب الملك، الباب الذي لا يغلق في وجه أحد، الباب اللي ما له مواعيد، لا في ليل ولا في نهار ولا في صباح ولا في مساء، وما بده وسطات. يا الله، لجأنا لباب فقير، رحنا عند باب الفقراء وباب المخلوقين، ورحنا نطلب حوائجنا، رحنا نطلب حوائجنا من الفقراء ونظن قضاء حوائجنا عند الفقراء. كم يغضب ربنا يا أخواتي، كم يغضب ويغار ربنا جل جلاله عندما يرانا نلجأ لغيره ونستعين بغيره ونطلب من غيره. فقامت هذه الامرأة وتوضأت ووقفت وكبرت وقرأت الفاتحة وخاطبت حبيبها. من الحبيب الأول يا أخواتي؟ مش الزوج. من الحبيب الأول؟ مش الولد. من الحبيب الأول؟ مش الأب. الحبيب الأول والله، أول ما تحبه النفوس بفطرتها البشرية هو الله جل جلاله. النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. إديش أحسن لك الزوج حتى تحبي أكثر من الله؟ شو أحسن لك؟ قوله أعطاك عيون ليش؟ والله أعطاك سمع؟ والله أعطاك بصر؟ والله أعطاك عقل؟ زوجي حبيبي الأول، أبي حبيبي الأول، ابني حبيبي الأول. لا، هذا مخلوق نحبه ويحبنا، ولكن المحبوب الأول الذي لا يقدم على حبه أحد هو ربنا جل جلاله. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ فطرقت باب الملك وبدأت بالدعاء، ثم ركعت وسبحت وعظمت سبحان ربي العظيم، بالفاتحة قالت الحمد لله رب العالمين. يا رب، رب، رب، أنت المربي. وبالركوع رب سبحان ربي العظيم، وبالسجود رب سبحان ربي الأعلى. إيش يعني رب؟ شو يعني رب؟ رب هو المربي. يا ربي أنت تربيني بهذا الحال، حتى أتربى كيف لا أسأل غيرك، حتى أتربى أن أتيقن، مش بس اسمع وأعلم، أتيقن أنه لا يقضى شيء في هذا الكون، ولا يتحرك ساكن ولا يسكن متحرك إلا بإذنك وعلمك وقدرتك يا ربي. فبعد هذا سجدت وبدأت بالدعاء، يا رب العالمين، يا ودود، يا ودود، يا ودود، من لي سواك، من لي سواك، يا مؤنسي في وحشتي، ويا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي. يا أخواتي، الامرأة إذا كانت وحدها وإذا كانت مؤمنة في لها وحشة؟ لا والله، لو تركها البعيد والقريب، على أن المرأة عند الالتزام ممكن الناس يتركونها. أنا أقول لك يا شيخ، هلا أنا بدي ألتزم، بدي أترك بيئة السوء، بيئة الفساد، بدي أترك الصاحبات اللي كنت روح معهم وإجي معهم وإحكي معهم وإظهر معهم وإمزح معهم وإلعب معهم، بدي ألتزم. مين بدي يضل معي؟ مين إلي؟ إذا لم يكن معك إلا الله لكفاك. هذا غير الصاحبات المؤمنات اللي الله بيبدلك غيرهم. إذا ما كان معك إلا الله لكفاك. يا أنيس، أحد الصالحين كان يدعو، يا أنيس المستوحشين. بتأنسي مع زوج، بتأنسي مع ولد، بتأنسي مع بنت، بتأنسي مع صديقة، وين أنسنا بالله؟ وين الأنس بالله؟ أستأنس عندما أصلي، أستأنس عندما أقرأ كلامك يا حبيبي، أستأنس عندما أسمع كلامك، أستأنس عندما أتحدث عنك. لذتي إذا جلست في مجلس أن لا أتكلم عن سواك. الناس تتكلم عن الدنيا وعن الذهب وعن الفضة وعن المال وعن الطعام وعن الشراب وعن الثياب وعن الأثاث وعن البيوت، وأنا أستأنس بأن أذكرك وأعظمك وأجلك وأتكلم عنك. فبدأت تدعو: يا مؤنسي في وحدتي، ويا ملاذي عند كربتي، اشفي ابنتي. تدعو تدعو تدعو، وفجأة يا خواتي يطرق الباب، فجأة يطرق الباب، فتقوم من صلاتها مسرعة تسأل من بالباب، فيجيبها رجل. فهذه امرأة صالحة تقية ورعة، في نصف الليل ما فدحت له، ذهبت إلى أبيها وأيقظت أباها، قالت: يا أبتي، رجل بالباب. وأبوها مش عارف شو القصة، مش عارف شو الخبر. بقوم البي مسرع بيلبس ثيابه ويفتح الباب، يقول: من؟ يقول: أنا الطبيب. فيقول له: ماذا تريد يا طبيب؟ يقول: هل عندكم بنت مريضة؟ فينظر الأب إلى ابنته، يقول: هل ابنتك مريضة؟ فتقول البنت: نعم يا أبي، نعم يا أبتي. وهي مستغربة. فيدخل الطبيب إلى الدار وينظر للبنت ويبدأ يطببها، يعطيها الدواء اللازم، وبقي بجانبها حتى ذهبت الحرارة، حتى ذهبت الحرارة بالكامل عنها. كتب الوصفة الطبية: دواء الفلاني، الساعة الفلانية، الوقت الفلاني. ثم أعطاها للأم وقال: يا فلانة، تعطي البنت الدواء في الساعة الفلانية وفي الوقت الفلاني. ثم استأذن وخرج. والأم مستغربة: من الذي جاء به؟ كيف جاء؟ بعد 5 دقائق يطرق الباب، فبقوم الأب: نعم الطبيب، ماذا تريد يا طبيب؟ فقال: أنا من 5 دقائق أقف خارج الباب أنتظر الأجرة. وين المال؟ أعطوني أجرتي، بدي أجرة الطبيب، أنا جيت لعندكم بوقت خاص. فقال الأب: جد البنت المريضة، ولكن يا طبيب ما عندنا مال، ما معنا مال. فالطبيب غضب، غضب: كيف تتصلوا فيي في نص الليل؟ كيف بتتصلوا فيي في نص الليل وبتقولوا لي بنتنا مريضة وبدك تيجي تعالجها وما معكم مصاري؟ قال له: عفوا يا دكتور، بس والله ما اتصلنا فيك، بس يا دكتور ما فيش عنا اتصال، ما في عنا تليفون. يا بنت اتصلتي؟ قلت له: لا، اتصلت بالملك. قلت له: اتصلت بربه وخالقه ومدبره. فسمع الطبيب هذا الكلام، قال له: يا عمي، بس مش هون بيت أبو فلان؟ قال له: لا، هذا جارنا، هذا جارنا. فكبر الطبيب، قال: الله أكبر، والله الذي لا إله إلا هو، الذي جاء بي إليكم هو الله، دلوني ماذا فعلتم. فقالت له الأم: ماذا فعلت؟ إذا ما عندك وسائل دنيا، إذا ما عندك وسائل اتصال، إذا ما عندك ما عند أهل الدنيا، عندك رب العالمين، عندك ملك الملوك. بس يا أخواتي، يا الله، ما تيقن على الله، ما تيقن أنه قادر. عرفت شو يعني سبح اسم ربك الأعلى؟ يعني نزه القلب أن الله تعالى لا يستطيع أن يفعل شيء. نزه الله، نزه الله عن هذه المشاعر والأحاسيس، ويقني وأدخلي في قلبك اليقين الراسخ الراسخ الصادق، كأنك ترى ترين هذا الأمر رأي العين، أن الله لا يعجزه شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. قطعوا عن أم شريك، قطعوا عن أم شريك الماء. قالوا لها: يا أم شريك، تشتغلي بالدعوة إلى الله؟ والله لنحارب بك، والله لنقاتلك، والله لنأسرك، والله لنسجنك، والله لنقطع عنك الماء، نقطع عنك الطعام، نقطع عنك الشراب. شو عملت أم شريك؟ يا الله بعث لي مخلوق، بعث لي واحد يساعدني، بعث لي واحد تساعدني. وأهل لأم شريك والصحابة شو عملوا؟ ما عملوا شيء. بس نحن هذا الجهد ما في عنا توجه أبدا للمخلوق في هذا العمل. يا أخواتي الكريمات، عمل الدعوة إلى الله جل جلاله، نتعلم ونتدرب كيف لا نسأل المخلوق أبدا. المخلوق مرزوق، مفعول يعني ضعيف، يعني بحاجة لقوي، بحاجة لفاعل، بحاجة لقادر. فنيأس ونيأس أنفسنا من المخلوق ونعلق النفوس بالخالق جل جلاله. فأم شريك ما طلبت من أحد ولا سألت أحد، ولكن بكت وأنزلت الدموع، بس مش أمام مخلوق. الآن الدمعات عم تنزل أمام المخلوق. روحوا عند فلان، روحوا عند علان، روحوا عند فلاني، روحوا عند علاني، والمسؤول الفلاني، والوزير الفلاني، والنائب الفلاني، والغني الفلاني، والقوي الفلاني، واطلبوا حوائجكم، قوضاء حوائجكم عنده. وين الدموع اللي عم تنزل في دجى الليل أمام الملك؟ وين الدموع؟ النساء الصالحات اللواتي علمنا وتيقننا معنى قيام الليل والدموع. سكينة بنت الحسين، سكينة بنت الحسين رضي الله تعالى عنها، كانت تعيش في زمن ابن طولون، وكان هذا من الذين حكموا فظلموا. شو عملت؟ ما خوفته بنفسها، ما خوفته بالمخلوق، وقالت له نحن ممكن نعمل ونساوي ونخرب. لا، قالت له كلمتين: اسمع يا ابن طولون. قال: نعم يا سكينة. قالت: اعلم، اعلم أن سهام الليل لا تخطئ. سهام الليل لا تخطئ يا خواتي، السهم اللي بترميه بالليل والله بصيب، والله بصيب. كيف حالنا في الليل؟ كيف حالنا قبل الفجر؟ كيف حالنا عندما ينزل ربنا جل جلاله للسماء الدنيا فيقول جل جلاله: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ كيف حالنا؟ أين نكون؟ فهذه أم شريك قطعوا عنا الماء لثلاثة أيام. تعرفوا شربوها؟ شربوها عسل. تعرفوا شو يعني عسل؟ يعني أول ما تشرب العسل، بعد ما تخلصوا العسل، أول شيء بتقوليه بدي مي، بدي مي، شربوني مي. ثلاثة أيام قطعين عنا الأكل وعم تشرب عسل بس، وعم بمشوها بالصحراء في الشمس، طق طق ريقها، خلص كادت رقبتها أن تنقطع. معش في مي بالجسم، العسل سحب كل المي. وربطوها وقالوا لها: يا بترجعي عن دينك يا ستموتي هكذا. شوية ضعف إيمان، خلاص مضطرة، يا بتترك حجابك، يا بتترك الخمار، يا بتترك الغطفة، يا بتترك الخروج في سبيل الله، يا بتترك الدعوة إلى الله عز وجل، يا بده يصير فيك كذا وكذا. هذا عمل الهبلان، هذا عمل المجانين، هذا عمل الدراويش. روحوا عيشوا شوفوا حياتكم بلا هالهبل والالتزام، هيك كلام الناس. فثابتة مهما حصل، والله لو على قطع رقبتي أنا أترك عمل نبيي، أنا أترك الدعوة إلى الله، أنا أترك الخروج في سبيل الله، أنا أترك الالتزام، أنا أترك الحجاب، أنا أترك الخمار، والله لو على قطع رقبتي حياتي لله. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ليش قديش بدنا نعيش؟ قديش بدنا نعيش؟ 40 50 60، إذا وصلنا لهم قديش بيطلعوا أمام مئات الآلاف الملايين من السنين؟ قديش بيطلعوا؟ والله بيطلعوا ذرة، 0.00001، ما بيطلعوا شيء. فأنا بيع الباقي بالفاني؟ لا والله ما ببيعه. فأم شريك قلت لهم: بس اعملوا اللي بدكم إياه، اتركوني بس لربي. فذرفت الدموع ودعت، ودعت هي ومصلوبي نايمين على الرمل بالصحراء، إيديها مشدودين وجريها مشدودين، وتركوها راحوا ياخذوا القيلولة. تعرفوا شو يعني القيلولة؟ قيلولة يعني بعد الظهر. وبتعرفوا شو يعني بعد الظهر بمكي؟ يعني إذا بتوقفي وأنت شربانة لترات من الماء مستحيل تبقي أكثر من ساعة. فبدأت تدعو وتدعو وتدعو: يا رب الماء بإيدك، الماء مش بإيدهم. فرأيتم الماء الذي تشربون؟ الله يقول: أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ يعني شو مالنا بنشرب ماء ما بنذكر الله؟ ما بنقول بسم الله قبل الشرب، ولا الحمد لله، والله مية ريم طيبة ومية صحة أطيب ومية نسلة مهمة للمعدة والمية الفلانية منيحة للكبد وللرمل وللما بعرف شو. طب ومين يقول الله بعد الماء؟ من شرب شربة أو أكل أكلة فحمد الله فقال الحمد لله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. بس بالحمد لله ليش؟ لأنك ذكرت الله، لأنك عرفت أنه منزل الماء ومخرج الطعام هو الله والمتصرف في هذا الكون هو الله. فقلت له يا رب الماء بإيدك مش بإيدهم، حبسوا الماء عندي بس الماء اللي حبسوه هو أصلا من عندك، فيا رب رجعنا زل مي. فتقول الرواية الصحيحة فنزل دلو أبيض من السماء فيه ماء من الجنة فنزل الدلو إلى شفتيها وشربت منه حتى ارتوت ثم ارتفع الدلو إلى السماء. اسمع هذا الكلام ضعيفة يقين أو صاحب ضعيف يقين، لك لك الخرافات اللي عم بيحكوها، شو هالكلام اللي عم تحكوه؟ نعم حقنا لأنه نسينا الله ونسينا قدرته ونسينا أنه على كل شيء قدير، ونسينا أنه فتح البحر لموسى عليه السلام وشق القمر للنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه فعل المعجزات والتأييدات مع الأنبياء، وأنه أمشى الصحابة رضي الله تعالى عنهم على البحار والأنهار والمياه، وأنه سخر الدواب والحيوانات للصحابة. صرنا نسينا المخلوق، تعلقنا بالأسباب، تعلقنا بالمشاهدات، تعلقنا بالدنيا وما فيها، فنسينا قدرة الملك جل جلاله. قاموا طلعوا فيها، يا أم شريك أنت أمتي وسرقتي من مياتنا. قلت لهم لا، سقاني الملك. مين الملك؟ الله. مين الله؟ حكيت لهم شوي عن الله، فدخلوا كلهم في الإسلام، دخلوا كلهم في الإسلام. فيا أخواتي إيش شغلنا في هذه الحياة؟ ما شغلنا؟ ما عملنا؟ ما مهمتك؟ ما عملك؟ ما وظيفتك؟ وظيفتك اثنين احفظيهم مني، كيف تتعرفي على الله وتعرفي البشر على الله، بس بس. وشوفي الفتوحات وشوفي التأييدات وشوفي البركات وشوفي السعادة وشوفي الطمأنينة وشوفي حل مشاكلك أنت وزوجك وأولادك وأمك وبيك وإخواتك وعيلتك. اللي بيشغل حاله بمحبوبات الله يا أخواتي الله بيحل له كل مشاكله، واللي بيشغل حاله بالدنيا الله تعالى بيشغل الدنيا كلها فيه. النبي عليه الصلاة والسلام قال من جعل الهموم هما واحدا هم الآخرة. هم الآخرة إيش همك؟ شو همك؟ بتعرفي كيف تعرفي شو همك؟ ممكن تقولي لي شيخ أنا هم الآخرة، هلأ المدعون كثر، بس أنا بعطيك ميزان تعرفي فيه كيف همك. قال علماء جهد الإنسان وفكره وكلامه تابع لهمه ويقينه. إذا كان همك الدنيا بتشوفي حالك كل نهار وكل الليل والصباح والمساء وطيلة الشهر مشغولة بالدنيا، خدي لك يوم من أيام الأسبوع واسألي حالك من الصبح لبالليل كم مرة حكيت عن الدنيا وكم مرة حكيت عن الله؟ طيب غير الكلام، كم مرة تفكرت بالدنيا وكم مرة تفكرت بالله؟ مجالس الفكر. طيب غير الفكر، كم مرة سمعت عن الدنيا وكم مرة سمعت عن الله؟ فإذا كلامنا ولساننا ما عم يذكر الله، مش بس بذكر التسبيحات يعني، ما عم يذكر الله ويعظم الله بين الناس. واحدة من الصالحات قالت إذا لم أجد أحد أتكلم معه عن الله أجلس في غرفتي وأبدأ أعظم ربي أمام المرآة، بعد بوجه المراي بعد بطلع بحالي وبحكي عن الله، الله العظيم، الله المالك، الله القادر، الله الرازق، الله المتصرف، حتى هذا الكلام يدخل في القلوب. بعدين عم نسمع كل يوم دنيا دنيا دنيا دنيا، أما بروح أنا بسمع شوف وين في مجالس إيمان وين مجالس علم وين مجالس التعليم وين حلقات تعليم، جيب كتاب رياض الصالحين وبقعد بالبيت وببدأ هذا التعليم اللي عم تعملوه كل سبت. هذا لابد يكون في البيوت، ما بيكفي من سبت لسبت، لابد يكون في البيوت كل يوم حلقات تعليم، أسمع وأسمع أسمع وأسمع، أرغب وأرغب، أشتاق وأشوق، أخاف وأخوف، أذكر وأذكر، أصلي وأعبد وأعبد، أركع وأركع، أسجد وأسجد. هذا حال الداعية، هذه الامرأة المشغولة في محبوبات الله. الله تعالى يقول يا دنيا يا دنيا وما فيك أنت مسخرة لها، بتلاقي كل مشاكلها محلولة، أما اللي شغل حالة بنفسها وبجسمها وبشعرها وبزوجها وبولادها وبابنها وببنتها وبأمها وبأبوها وبتيابها وبعفشها وبكنبياتها وبورديها وبسجادها وبأكلها وطبيخها، بشو شغلنا حالنا يا أخوات؟ بإيش شغلنا حالنا؟ بالفاني، بالفاني، والله هذا فاني. فكيف نشغل حالنا؟ نشغل حالنا بالباقي. لذلك إخوانكم وأخواتكم في هذا المسجد المبارك دائما زي ما تسمعوا مرارا دائما عندهم ترتيب الخروج في سبيل الله. إيش ترتيب الخروج في سبيل الله؟ ترتيب الخروج في سبيل الله كيف نتعود. نحن مش ما بنعرف نعيش على الحياة اللي عم يحكي عنها كنت أنا الآن، بس اتعود لمدة 3 أيام أو يومين كيف عيش يومين كاملين، نترك التليفونات والواتساب والفيسبوك والتلفزيونات والأولاد، نحطهم نرتب، نقوم ندعي ونبكي بالليل، نرتب نحط أولادنا في مكان عند أهلينا أهل الزوج أو أهل الزوجة، وأخرج في سبيل الله لمدة 2 أو 3 أيام بس انشغل بالله. والله يا أخواتي اسألوا من خرجت في سبيل الله، والله العظيم لها لذة ولها طعمة لا يتذوقها إلا من ذاقها وجربها. عد بالبيت اسمعي مذكرات ما بدك واسمعي بيانات وعملي تعليم، غير انك تتركي وتتحركي. لذة هذه الأمة بالحركة، جعل الله تعالى البركة، جعل البركة معلقة بالحركة. الإمام الشافعي يقول: ما في المقام لذي علم وذي أدب من راحة، فدع الأوطان واغتربي، سافر تجد عوضا عن من تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، إني رأيت ركود الماء يفسده، إن سال طاب وإن لم يجري لم يطب. حط الماء بأنينة مي هلا على برندة لمدة شهر، شو بصير فيها؟ ولا لو أطيب وأنظف مي بتخرب. وجيبي مي وسخة ومشيها حطيها بنهر، كيف تصير؟ وهكذا الدنيا، وهكذا الامرأة، وهكذا الرجل إذا بدله قاعد قاعد قاعد والله لو عم بيصلي بيخرب الإيمان. بدك تتحركي كما تحرك النساء ورجال الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الخروج في سبيل الله بيعلمنا زي ما كنت عم بحكي الآن كيف تتعلق بالخالق. الآن يا إخواني في الله حتى الملتزمين حتى أهل الدين بس يصيبهم مشاكل بينزلوا عند المخلوق وبينزلوا على الطرقات يطلبوا من المخلوق وبدقوا باب المخلوق. أما هذا الخروج في سبيل الله بيعلمنا كيف ما نتوجه إلا إلى الله. بس يا شيخ بس ناخذ بالأسباب، هذا كلام أهل الدنيا كيف نتعلق بالأسباب. أما حال أهل الدين كيف نتوجه ونتيقن على الله عز وجل. فيا أخواتي إن شاء الله تعالى جميعا الآن نرجع كيف ننوي إقامة التعليم في بيوتنا، وندعو رجالنا أن ينزلوا للمسجد ويجلسوا يوميا بين المغرب والعشاء في التعليم، ويتحركوا في الزيارات والجولات ويضعوا أنفسهم بالشورى ويقولوا نحن مستعدين نخرج في سبيل الله كرجال، ومستعدون مع نسائنا أن نخرج في سبيل الله. في أقرب فرصة بإذن الله عز وجل تمشي جماعة من المسجد لثلاث أيام، والتي لا تستطيع الآن ما خرجت لسه الآن تنوي إن شاء الله تعالى وتحافظ على التعليم الأسبوع كل سبت، وتنوي الأسبوع الجاي ما تجي لحالة، اشتغلي بالدعوة إلى الله الأسبوع، تقولي الأسبوع الجاي بإذن الله عز وجل لابد أن آتي وأقل القليل معي مرة. هلا إذا أنتوا 20 أو 30 أو 40 مرة الأسبوع الجاي قديش بتصيروا؟ ما يضل يا أخواتي عندنا فكر العبادة بدي إجي لحالي، هذا اسمه فكر الأنانية، أنا لحالي. لا، حطي براسك الأسبوع الجاي، والله بس لو حطيتي براسك وحدي يمكن أختك، يمكن بنت خالتك، بنت عمك، رفيقتك، صديقتك، جارتك، اتواصلي معها ودقي لها ويبدأ نجي على التعليم نهار السبت في مسجد فرقان، الأسبوع الجاي قديش بتصيره، والأسبوع اللي بعده قديش بتصير، بعدين بينت للمسجد، بعدين معاشه بكفي، بدنا نفتح لكم شقة تانية ونصير. فالله يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضى من القول والعمل، وحسن الختام عند انتهاء الأجل. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.